اختلف في الاحتجاج دي. دي هي اللي انا عايز فضيلتكم جنابكم عظماتكم تخلوا بالكم منها. فين اللي قال اختلف في الاحتجاج بيها مولانا؟ يروي عن جماعة من الصحابة واختلف في الاحتجاج بيها. التخاوي حبيبنا داود كان يعلمنا يقول طب الراجح ايه؟ قال لك هو زمان بقى على الوقت كان لما تقول له اختلف يبقى الطالب عليه انه يشرح الخلاف. طب الترجيح؟ قال لا ترجيح لا. طب ليه ده راجل هيعمل دكتوراه ويبقى محسوب على كده ويعدل الكرافات على حساب العلم؟ قال لك ما هو ما بيطوعنا. ما تيجي تدخله في الموضوع ده يا شيخ مصطفى يقول لك بعد المناقشه، بعد المناقشه هتبقى دكتور يشيلوك مشاغل لا حصر لها لانك دكتور وانت ما تقدرش تقول ماليش دكتور. طب خش درس الكلمتين الاولانيين اللي هو خد بيهم يقعد يدرسهم فيطلع الجيل اللي بعديه اضعف منه ويمشي في نفس السكه. الان احنا اللي هيدرس في المرحله دي يا دكتور ايمن نعلمه الترجيح. طب تعلمه ازاي؟ قال لما تيجي تعلم واحد ما تقدرش تعلمه كل حاجه في ساعه. احنا دلوقتي الظهر لو ادنا هنقفل الدكانه. حتى اللي عارف كلمتين لما يجي الاسبوع الجاي ان كان كل سندوتشات ولا اي حاجه اتعرضت على اراء العلماء كله بلا استثناء. فاحنا عندنا المختلف فيهم هناك كتابان يعني ايه يدولك نسبه كبيره منهم، واللي عملوا الكتابين دول قالوا لك احنا يا عم هنرجع لك في الروضه. فيبقى انت اول حاجه نقدر ننقلك فيها نقول لك روح للجماعه دول خلوهم يرجحوا لك، وبعد ما يرجحوا لك خد حكمهم الراجع وافتح انت الكتب وتعلم هم ازاي وصلوا للراجع. فيبقى في قاعده زي دي نقدر نقول. اما بقى نجيب واحد ونبكي عليه هو ده اللي يعوز قاعده اطول ويعوز واحد يكون مدقدق في الشغلانه. فعندنا الامام الذهبي رحمه الله عليه في كتابه الميزان النسخه اللي بخطه اللي وقف عليها الشيخ ابن حجر قال ان الذهبي في النسخه دي قال اللي يكون مختلف فيه وانا ارى فيه رايا راجحا احط عليه كلمه صح. فلقيت كلمه صح اول الترجمه اعرف ان الخلاف اللي هذكره لك ده الراجح فيه التوثيق. التوثيق ليس بكلمه ثقه، اما ثقه واما صدوق. كمال هو قال لي التوثيق، قال لان هما الاثنين احتجاج. فما اقول لك تفصيلا تبقى عارف. اللي كان حاجب عنا احنا بقى الترجيح ده في وقت ما الدكتور الفهيد كان بيكتب ويقول مختلف فيه ان الطبعه اللي كانت موجوده في الميزان كانت طبعه ليست على نسخ كثيره محققه. فسقط منها كثير من علامة صح اللي على التراجع بدليل الطبعة اللي موجودة الآن اللي هي طبعة مؤسسة الرسالة إنما تقراها وتقارنها بطبعة الدكتور البجاوي رحمة الله عليه تلاقي إن كثير من التراجم اللي في الطبعة القديمة معليش صح محطوط في الطبعة الجديدة عليه صح. يبقى هزيك شوية. الشيخ ابن حجر بيقول لك اعمل حسابك، انا كان معايا نسخة بخط الذهبي، وكل مرة يغيظك يقول لك ايه فيما قرأته بخطه، عشان انت ايه وكان قاعد هنا في مصر ابن حجر، تدور انت دلوقتي ما تلاقيش اللي بخطه دي الا حتى في المغرب في الخزانة العامة، ومكتوب انها بخط الذهبي، مش هو قال انها بخطي، لا هي قيل انها بخط الذهبي، بس حتة صغيرة، لكن هي مش احسن ما فيش. طب انت ما شفت يا ابن حجر لقيت فيها ايه؟ قال لقيت فيها الكلام اللي بقوله لك ده، ان اذا حطيت صح يبقى الراوي المختلف فيه ده الراجح انه ثقة او صدوق، وتعرف الفرق بيناتهم ان انا هقول جوه الترجمة احد القولين، فسواء يحط صح ويقول صدوق وسواء يحط صح ويقول ثقة، وفي كلتا الحالتين الراوي يبقى محتج به. الشيخ ابن حجر فضل ساكت وماسك النسخة دي اللي عنده ونقل منها اللي هو عايزه، وجاء لما عمل الميزان اللسان جاء في آخره وعمل فصل سماه ايه تجريد رجال التهذيب اللي ما ذكرهمش في كتاب اللسان، اللي هو مذكورين في الميزان ما ذكرهمش في اللسان. ايوه، وقال من عليه صح في الفصل الاولاني في اول الفصل، من عليه صح فهو علامة على توثيقه، وكذلك من عليه رمز هاء فأنا اللي جدته على الذهبي. طبعا الدكتورة علاء مبسوطة دلوقتي عشان تقول محدش يلحق ياخده، أنا مسجلها وشغالة فيه، واللي هيسجله هوقف نموه. فكان الفصل ده اللسان مطبوع من زمان هندية، بس لما كنت تقرا ما تلاقيش الرموز دي في الفصل ده. طبعا شيخنا الشيخ عبد الفتاح رحمة الله عليه جمع نسخ اللسان وأخرج هذا الفصل، وأصبح إن كل واحد عليه صح في الميزان اللي بخط الذهبي ابن حجر كتبه في الفصل ده، واللي هو قال أنا بعد الذهبي هرجحه حط عليها، وأصبح إن أنت تتعلم الترجيح من الفصل ده من إمامين، أولهما الذهبي والثاني ابن حجر، إلا أنك لما تقارن الفصل ده بطبعة الرسالة تلاقي إن هو سواء يحط صح وتلاقيها مش في الرسالة، وسواء يحط صاحب الرسالة صح ولا تلاقيهاش في الفصل بتاعه. فليه البادلة دي؟ قال هو النسخ كده، فانت تحاول ان كان لك نسخة وبتنتهي بالحكاية دي انك تجمع الصحين اللي في الكتابين، اما اللهاء مش موجودين الا في اللسان. ومرن نفسك على دول، يمسك لك كل مرة 20 صح واشتغل عليهم، 10 صح واشتغل عليهم في التهذيب، عشان التهذيب هو اللي جامع اكبر قدر ممكن، وقد تجد في الكتب المفرقة ما ليس في التهذيب، حطه وتعلم انت بقى. ما هو مش هيقول لك انا رجعت ليه، اتعلم انت اللي اتعلم، اتعلم من الذهبي لما يجي في سير النبلاء ويجاوب على واحد يقول لك انا لغيت عشان كده. فابن عدي يقول على قطن ابن نسير يسرق الحديث، فيسرق الحديث يعني ضعيف جدا. فجاء بيقول لا الرجل ده ما يسرقش الحديث. هلا وانت ايه؟ قال تعالوا انا وانتوا عرفوني سرقة الحديث. ان كان تعريف السرقة ينطبق عليه ماشي، ما ينطبقش يبقى وصف ابن عدي مردود. فيخليك انت ايه، ما تبقاش الكتب قدامك حديد مقفول. بس الاول اتعلم من اهل الصنعة، ما تقولش الله طب وانا الذهب ليه ما اشتغل انا. تشتغل ازاي؟ ده حتى اللي بيتعلم صنعة يا شيخ اسامة بيودوه الاول لواحد وسطه يطلع روحه حتى قبل ما يخليه يعرف يمسك الفرشة ازاي. فانت اختشف. فقرا مع الناس دول شوفهم بيعملوا ايه، بيردوا ازاي. السؤال بقى اللي احنا هننطلق اليه، هل هما الاثنين خلصوا الترجيحات؟ ما يقدرش واحد زي الشيخ اسامه دلوقتي يجيب واحد هما ما قالوش عليه حاجه ويرجح؟ قال فيه فيه ناس هما ما حطوش عليه حاجه، واحنا دلوقتي قاعدين معاكم اهو نقول ان هو الراجح فيه اللي هو صالح ده، صالح ابن نبهان ده الحافظ ابن حجر حطه في الفصل ده لا عليه صح ولا عليها. ويقول ايه بقى هو في المقدمة؟ من ليس عليه دول يبقى كله ضعيف كده. قال ايوه كده. نقول يا عم صالح ده ما تقدرش تقول عليه انه ضعيف ولا يدخل تحت هذا القيد العام. طب امال ايه؟ قال روح اجمعوا الاقوال اللي فيه في مصادرها، ستجد ان اكثر الروايات من العلماء تفيد انه ثقة قبل الاختلاط. واحنا بنرجح هنا بايه؟ بالاكثرية يا شيخ اسامة. هات الأقوال يا شيخ أحمد وعدهم، أنا عدتهم، هتلاقي أكثر العلماء على توثيق صالح ده قبل أن يختلط، وأقلهم من أنزله إلى الصدوق أو الذي لا بأس به. ممن أنزله في التقريب الحافظ الصدوق قبل أن يختلط. ايضا ابن حبان لما جاي ترجم له قال ده احاديثه اختلطت فلم تتميز. تقول له لا تميزت، الكتب قالت ان اذا روى عنه فلان وفلان وفلان يبقى قبل الاختلاط، والروى عنه فلان وفلان يبقى بعد الاختلاط. وسفيان بن عيينة يقول مش انا اصغر سنا من سفيان الثوري؟ نقول لا ايوه، لان انت هو مات قبليه 198 و161. يقول طب انا بقى قابلت صالح ده قبل الثوري ما يقابله، فالثوري قابله وهو مختلط. فاصبح تكلم العلماء والرواه في من روى قبل وبعد، واصبحت كلمه ابن حبان مردوده انه لما قال لم يتميز كلامه مخالف للاقوال المتقدمين اللي قبل كده. فاصبح نقدر احنا نصيغ لصالح ده ترجمه نرجح فيها بايه؟ بنفس البضاعه اللي هم يشتغلوا عليها. فالرجل ثقه على قول الاكثرين قبل ان يختلط، وقد تميز اختلاطه فعرف من روى عنه قبل ومن روى عنه بعد. ويبقى ده ترجيح مبني على مجموع الأقوال وليس فيه يا ست ألا وليس فيه لها ولا صح. طب امال في ايه؟ في الواقع اللي قدامك. طب رجعت انت بيا شيخ احمد؟ قال انا رجعت باكثريه النقاط وحطيت التمييز بين اللي قبل وبعد باقوالهم برضه. فيبقى كل اللي فيها ان احنا جبنا الاقوال القديمه وخلقنا منها ترجيح تؤيده هذه الاقوال. أما تجيب أي واحد فيهم وتقعد معايا أعمل لك الحركة دي. بس طبعا تجيب وقت منين؟ ما تطلع ولا يدخل يا عم الحاج، سيبنا في اللي احنا فيه. لكن ممكن ولا لا؟ أهو أدي صالح أهو ودول قالوا كلهم مختلف فيه. أنت طلع منه الخلاصة دي يبقى معاك ترجيح. تحط له صح، ما تحط له هاء، ما تعملوش الراجح هذا فيه من واقع الأقوال. والله أعلم. واللي عايز يتعلم بقى يتعلم بالطريقة اللي قلناها دي، عبل ما تقرأ دول وتخلصهم هتقدر تعمل الحركة اللي أنا بعملها دي، لأنها ليست حركة يعني حركة حاوي، ده حركة كلامه. فإذا لما يجينا نبقى واحد أشرف عليه وأقول له رجح يا ابني، يقول لك نقول له خلاص ما انتش قادر على الترجيح، انقل وانسب الترجيح لمصدره. وتبقى دي مرحلة برضه. لكن تغمض عينك عن هذا ليس لا نجد لك عذر. ويبقى الحمد لله ما دام دخلنا هذه المرحلة نطلع منها شيخ سعيد واحنا بنقدر نقول حاجة زايدة على ما في الكتب ومأخوذة منها كذلك. اما ننقل ننقل ننقل قالوا مختلف فيه، احنا نخرج نقول مختلف فيه وننسحب، هذا يعتبر يعني ايه كما يقول الحافظ ابن حجر هذا استرواح. فاذا صالح مولى نبهان اختلف في الاحتجاج به اصبح هناك ترجيح، واصبح حكايه الاختلاف يحكى ثم يقال والراجح كذا، ثم يؤيد هذا الترجيح بدليله، لان الترجيح بدون دليل لا يوجد من يعني يتقبله، فلا بد ان تذكر دليلك. ربما يخالفك الغير في الدليل يقول انت رجحت بلا مرجح،